الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الإمام أبو الحسن البربهري رحمه الله تعالى إمام الحنابلة في زمانه قال في شرح السنة: واعلم أن الدين إنما هو التقليد، والتقليد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله اعلم أن الدين إنما هو التقليد، هذا فيه مسائل. المسألة الأولى: فرق بين لفظ التقليد في كلام السلف والتقليد في عرف المحدثين. يقول ابن القيم في إعلام الموقعين: لما قيل له إن الشافعي يقول بأن الدين هو التقليد، قال: فرق بين كلام التقليد في كلام أئمة السلف وفرق بين التقليد في ألفاظ المحدثين. فالتقليد في كلام السلف إنما يعنى به الاتباع، لأنه قال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي. إذن أولا فرق بين التقليد في لسانهم والتقليد في ألفاظ المحدثين، كما ذكرنا في مسألة الخطبة، واضح في خطبة الجمعة، فذكرنا أن الألفاظ قد تكون لها معنى في لسان السلف، واضح، وعلماء السلف، وقد تكون لها معنى آخر في لسان عرف الناس، وهذا باب كبير. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: تعريف التقليد لغة وتعريفه اصطلاحا عند علماء الأصول. فالتقليد لغة إنما جاء من القلادة، جاء من القلادة التي تربط في العنق، وهذا التعريف له صلة بالتعريف الاصطلاحي. فالتعريف الاصطلاحي هو التقليد قبول قول من ليس بحجة بغير حجة، هذا تعريف التقليد. إذن قبول قول من ليس بحجة، من الحجة؟ هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، صحيح، الوحيد الذي أمرنا الله عز وجل وتعبدنا بأقواله وأفعاله بل وتروكه وتقريره عليه الصلاة والسلام، هو الوحيد الذي تعبدنا به، وكذا إجماع أصحابه، تعبدنا الله عز وجل بإجماع الصحابة على ما سيأتي إن شاء الله. لكن هذا تعريف لغة، وقلت لك تعريف التقليد له صلة بين التعريف اللغوي والاصطلاح. يعني التعريف اللغوي هو إنما جاء من القلادة التي تربط في العنق، فكأن هذا الرجل أخذ قول هذا الرجل الذي ليس بحجة وربطه في عنقه فلا يستطيع أن ينحل عنه، فهذا الرجل ربط قوله في رقبة هذا المقلد وجعل يسوقه حيث شاء، ولا يرضى مسلم لنفسه أن يكون هكذا، فجعل يسوقه حيث شاء. لما؟ إذن جاءت من القلادة، فوضع هذا الرجل حكمه في رقبته وجعل يسوقه يمينا يسارا أماما إلى الخلف. لذلك علي بن أبي طالب قال: وهمج رعاع أتباع كل ناعق يصيحون مع كل صيحة. وخذ بالك من كلمة كل ناعق، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. الجمل أو البهيمة عامة هي ما بتسمعش، لا تعرف صاحبها، بيقول لها تعالي تعالي مثلا، تعالي يا بهيمة، تعالي يا جمل، ما بيسمعش كلمة تعالى، صحيح ولا لا؟ لكن هو بيسمع ايه؟ صوت، فهم من هذا الصوت أن معناه ايه؟ أقبل، تعالى كده يمين، تعالى كده شمال، لكن لا يفهم الكلمة تعالى، يعني مفهوم؟ يعني لا يفقهون الحديث. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، مفهوم؟ يدعوه يناديه، مفهوم هذا الكلام؟ فيفهم منه إيه؟ هذا الإقبال، لكن لا يعرف ماذا يقول. كذلك هذا المقلد إنما يعرف أن الإمام أو إمامه أو شيخه يقول تعال يمين، تعال شمال، ارجع للخلف، أو تعال الوراء، اجلس مكانك، يفهم هذا فيترجم ويطبق، لكن يعرف ما يقول؟ ها، من أين أخذ هذا الحكم؟ لا. إذ لو أنه عرف من أين أخذ هذا الحكم وكان هذا القول عليه دليل، صار متبعا لا مقلدا، صار متبعا لا مقلدا. إذن التقليد قبول قول من ليس بحجة بغير حجة، فالرجل يقول له كلاما لكن بغير حجة. إذ لو كان قوله قائم عليه حجة، وهذه الحجة عليها فهم السلف الصالح، فيسمى متبعا. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه. إذن يسمى هنا إيه؟ يسمى متبع، وهذا هو العبد المأمور به، أي أنه مأمور بالاتباع وليس مأمورا بالتقليد، مفهوم؟ هذا تعريفه. أقسام المقلدة، ابن القيم رحمه الله يقسم المقلدة إلى ثلاثة أقسام، وقال وهذا فصل الخطاب في هذا، أي في أمر التقليد. قال قوم لا يعلمون، ده الجزء الأول، القسم الأول، قوم لا يعلمون وليس عندهم من يبلغهم ما يعلمون، يبقى هو لا يعلم وليس عنده من يعلم. قال فهذا معذور بالإجماع، ليس يعلم وليس عنده من يعلم. والقسم الثاني قوم لا يعلمون وعندهم من يعلمهم وأعرضوا عن البيان، هو جاهل لكن عنده من يبين له، يقول لك لا مش هروح له، أنا عارف إن لو رحت له هيقول لي ده حرام، لا مش هروح له، أنا عارف الراجل ده متشدد مش عايز أروح له خالص، مفهوم؟ فهذا الرجل إيه؟ لا يعلم لكن عنده من يبين له، ولكنه أعرض فيسمى بالمعرض. قال وهذا لا يعذر، وهذا لا يعذر لأنه معرض، لأن عنده من يعلمه فأعرض. ومن هنا يقول الشافعي فلو كان يعذر كما في الرسالة، فلو كان يعذر هذا المعرض بجهله لكان الجاهل خير من العالم، لكان الجاهل خير من العالم، يقول لك خلاص خليني بقى أنا كده وأنا أعذر على طول، لا أنت عندك من يبين لك ومع ذلك أنت إيه؟ أنت معرض، وهذا بما يسمى بكفر الإعراض. إذن هذا الرجل معرض عن السنة فيقع في البدعة، واضح الكلام؟ وكل بحسبه. إذن هذا الرجل لا إيه؟ لا يعذر، لما؟ لأن عنده من يبين له ومع ذلك أعرض عن الذهاب إليه وعن سؤاله إياه. يعني عايز يسأل عن حكم الربا، عن حكم هذا الشيء، هو لا يريد، هو يرضى بهواه، هو يرضى بهواه، هو يريد هذا الشيء يهواه، مش عايز يروح لأي شيخ يسأله مثلا ليه؟ أحسن ممكن يقول له، ممكن يقول له حرام، لا خلينا أنا كده، مفهوم؟ زي جماعة الآن الثورات والاعتصامات والإضرابات والمظاهرات وأكل الربا وشرب الخمر، ويقول لك لا مش عايز يروح للرجل ده عشان عارف هيقول لك مش عارف المظاهرات والاعتصامات والإضرابات والكلام ده كله حرام، فما نروحلوش. ده يسمى معرض، يسمى إعراض، لا يقال عذر بجهل، العذر بالجهل هو لا يعلم وليس عنده من يعلم، لكن عنده من يعلم ويبلغ، مفهوم هذا؟ والقسم الثالث قوم بين لهم وأعرضوا عن الطريق، يبقى ده إيه؟ هذا بقى بين له، علم ومع ذلك أعرض عن الطريق، هذا أعرض عن إيه؟ عن كلامه عليه الصلاة والسلام. قال وهذا في كفره تفصيل. يبقى القسم الثاني لا يعذر، والقسم الثالث لا يعذر، أما القسم الأول الذي لا يعلم وليس عنده من يعلم فهذا معذور، لكن عنده من يعلم ومش عايز يروح له لأنه يريد ويرضى بما فيه بهواه، لا هذا لا يعذر، فضلا عن من يبين له ومع ذلك لا يريد أن يتبع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. احذر، هذا مأزون بحبوط عمله كله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا قولا مخالفا لكتاب الله أو مخالفا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا مأذون بأن عملك يكون حابط. واضح؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال: واعلم أن الدين إنما هو التقليد، والتقليد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأصحاب، لأن الحج في إجماعهم رضوان الله عليهم. إذا أجمع، وهذا فيه تفصيل، أي تفصيل الصحابة، قول الصحابي وحده هل هو حجة؟ اختلف علماء الأصول في هذا، والراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، أن قول الصحابي حجة بشرطين. الشرط الأول: ألا يخالف نص. الشرط الثاني: ألا يخالفه صحابي غيره. مفهوم؟ إذ لو أنه خالفه صحابي غيره ينظر بقى إلى إيه؟ إلى الأقرب للدليل. واضح كده؟ هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية: إجماع الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إذا اتفقوا على مسألة فهي حجة في مذهب الإمام أحمد، حجة في مذهب الإمام أحمد. إذا اتفق أبو بكر وعمر على مسألة رضوان الله عليهم، قال الإمام أحمد: فاشدد يدك عليها، يعني امسك فيها بإيدك وسنانك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يطيع أبو بكر وعمر فقد رشد. فقال الإمام أحمد وذكر هذا الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة في أصول الفقه، قال: إذا اجتمع أبو بكر وعمر في مسألة فاشدد يدك إيه؟ فاشدد يدك عليها. واضح الكلام؟ طيب، إجماع الصحابة هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، يعني إذا اتفق الصحابة على مسألة ما فهذه حجة، لأن الله قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، هم الضمير عائد عليهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، الضمير عائد برضه إيه؟ هم، أي إجماع الصحابة. فإذا أجمع الصحابة على مسألة لا خلاف، يقول ابن تيمية في منهج السنة النبوية: واتفق العلماء على أن إجماع الصحابة حجة. فمن قال بأن إجماع الصحابة ليس بحجة قول أهل البدع. خلاص كده؟ قول من؟ قول أهل البدع. طيب، أمال الصحابة، أمال العلماء اختلفوا في إيه بقى؟ اختلفوا في إجماعات بعد إجماع الصحابة. هل إجماع ما بعد الصحابة يكون حجة ولا لا؟ ابن حزم، الإمام أحمد، شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر ذا في الوسطية، يقول: وإجماع بعد الصحابة متعذر جدا، يعني يكون في إجماع بعد الصحابة هذا إيه؟ متعذر جدا. خلاص؟ ابن حزم يقول لك ما فيش إجماع إلا إجماع الصحابة. الإمام أحمد كذلك، أي إجماع بعد ذلك يقول لك لا. وهذا هو الذي قال فيه الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا. واضح؟ يبقى ده إجماع إيه؟ الصحابة حجة. لو فهمت إن هو ده الإجماع الصحيح تفهم بقى الضلالات اللي إحنا عايشين فيها في الزمن ده. فاكرين مجلس افهم علم الأصول ده يجعلك تمضي ثابت، ليك قوانين ماشي عليها، ليك أصول ماشي عليها، هذه الأصول تجعلك متثبت، ما تعرفش تروح يمين ولا شمال. فاكرين أيام مجلس علماء الشورى اسمه إيه؟ مجلس الشورى العلماء، مجلس الشورى العلماء أما كان على قناة الرحمة، صحيح؟ فلان وحسن ويعقوب ومش عارف مين ومين ومين، اللي مش شارحين كتاب التوحيد على الموقع، كتاب التوحيد لوحده مش مشروح، 40 سنة دعوة وكتاب التوحيد وحده مش مشروح على الموقع. فكل ما كانوا يقولونه تجد الحمقى والمغفلين من المقلدة الجهلة يقول لك مجلس الشورى العلماء أجمع على كذا، أجمع يبقى ده إجماع. وكذلك الجماعة اللي عندنا لما جه رسلان وزهران مش عارف قالوا مسألة مسألة الخروج قال لك ده عزم، قال لك ده إجماع بين أهل العلم، إجماع. حمقى مغفلين لا يدرون أصلا أن إجماع بلدة، إجماع أهل المدينة في عهد مالك جمهور الوصوليين ليس بحجة. ده ابن تيمية بيقول لك إجماع أهل المدينة في عهد مالك جمهور علماء الوصول على إنه ليس بحجة، بل إن من المالكية يقول لك ليس بحجة. ده في زمان مين؟ زمان مين يا أخوانا؟ ده في زمان مالك، الإمام مالك. مالك ده في زمان الإمام مالك، فاهم؟ الإمام مالك، الإمام مالك ده اللي هو شاف نافع، نافع ده اللي هو مولى ابن عمر، يعني مالك بينه وبين ابن عمر راوي نافع، اللي هو مالك أخذ عن نافع العلم، ونافع يحدث عن ابن عمر، وابن عمر يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الإمام مالك بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام تابعي وصحابي واحد. طب ده أهل المدينة لو أجمعوا على قول في زمن مالك، ابن تيمية يقول لك جمهور الأصوليين يقولون ليس بحج. لا مش حج، الدليل حج عليهم. طب ده المدينة وفي عهد الإمام مالك والجمهور يقول لك ليس بحج، أمال بقى القاهرة وفي 2015 ها، وبعض الناس خمسة ستة يقول لك ده حج. ده ابن عثيمين في شرحه على الوريقات في أصول الفقه يقول لك والمجمع الفقهي قوله ليس بحج، واللجنة الدائمة قولها ليس حجة، لأن الحجة الدليل على الجميع. لو اللجنة الدائمة قالت قولا ليس عليه دليل، قولهم ليس حج ولا يسمى إجماعا. شيخ معزوم لك لا يسمى إجماع، المجمع الفقهي لا يسمى، لا يسمى إجماعا، افهم الإجماع، إنما قول بعض أهل العلم يناقش عليه دليل يحط على الرأس، ليس عليه دليل يرد، سواء كان قاله كائنا من كان. واضح؟ شوف بقى المهزلة اللي احنا عايشين فيها في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. لما يجي بعض الناس يقول لك صار إجماعا، أي إجماع؟ أي إجماع؟ صارت بقى المسألة دي كلمة هكذا على طول. لما طلعوا البيان لما كانوا في عهد مرسي محمد حسان وغير، لما طلعوا البيان بالجهاد لسوريا، لما طلعوا الناس في الجهاد لسوريا مفهوم، وعملنا محاضرة أنا ذاك وبينا إيه الغرض أصلا من هذه المسألة ومن الذي أذن بها مفهوم، راحوا مطلعين الناس رموهم فين؟ في سوريا، هم بيقتلوا بعض هناك، بيقتلوا بعضهم بعض هناك مفهوم. طب ما تيجي تتكلم يقول لك ده 50 عالم قالوا بالذهاب لسوريا فده إجماع. إذن في خلل، يبقى في خلل في إيه؟ في الطلب، في طلب العلم، طلب العلم نفسه فيه في خلل، لا يعرفون ما معنى الإجماع. ده الجمهور يقول لك لو أن أبو بكر وعمر أبو حنيفة ومالك ومالك والشافعي وابن حزم يقول لك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لو أجمع على قول يقول لك ده ما يسماش إجماع إلا لو لم يكن لهم مخالف من الصحابة. يعني لو ابن عباس خالفهم مع الدليل الجمهور يقول لك إيه؟ القول مع ابن عباس. الإمام أحمد بيقول بإن لحم الإبل ينقض الوضوء، صح؟ أبي حنيفة مالك الشافعي يقول لك لا لا ينقض. أنت عارف مين اللي بيقول لا ينقض الوضوء؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقول لك لا ينقض الوضوء. وخد بالك لما الإمام أحمد قال اتفاقهم إيه؟ حجة. لكن لما كان هناك حديث جابر أنا توضأ من لحم الإبل قال توضأوا، ترك القول وراح مع إيه؟ مع الحديث. قال لك لا ما ينفعش. عمر رضي الله عنه لا يرى وضع الطيب قبل الإحرام، عمر بن الخطاب لا يرى وضع الطيب قبل الإحرام. وإحنا ذكرنا مين؟ حديث عائشة في صحيح مسلم قالت كنت أطيب النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد يأخذ المذهب ولا يأخذ بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ليه؟ لأن عمر ما كان إيه؟ ما علم الحديث، ما وصل إليه الحديث، ما وصل إليه الحديث. الحديث يعلمه بعض الصحابة ولا يعلمه البعض الآخر، لكن الحجة على من وجد إيه؟ على من وجد الحديث. فهمت المسألة؟ فشوف بقى الخبل اللي احنا عايشين فيه في الزمن ده. تجد بعض الناس يقول لك فلان وفلان وفلان اتفقوا على قول، ده اجماع حتى في البيان اللي منزلينه، لما بينوا نزلوا بيان في موضوع الخروج والعزل والكلام ده، قال لك بيان من علماء مصر، اجمع علماء مصر. ايه كلام الفارغ؟ كلام فارغ. والله يا اخوان الواحد بيحزن، بيحزن لما يرى بعض الشباب طلبت يسمون بطلبه علم يجي يقول لك اجمع على كذا واجماع على كذا. انت ما تعرفش مساله الاجماع؟ هو انت ما عندك اصل الاجماع مش عارف ضبطها كويس؟ ما العلم ايه ده؟ ده مأزون بالخراب. طب ما هو ممكن انت لما تقول دول اجمعوا يبقى الخوارج برضو اجمعوا، صحيح؟ وعلماء الاخوان اجمعوا، وعلماء جماعة التبليغ والدعوة اجمعوا، وداعش برضو لهم علماء اجمعوا. طب اي اجماع بقى؟ ما هو الراجل العامي دماغه ممكن تشت، صحيح ولا لا؟ يقول لك اي اجماع، ما كله بيقول اجماع. ذلك الضابط ما كان من اجماع مين؟ الصحابة. لذلك ابن تيمية يقول لك ايه؟ واجماع من بعد الصحابة متعذر جدا. لذلك ابن المنذر لما يجي يتكلم يقول لك ايه؟ واجمع كل من نحفظ عنه. اجمع كل ايه؟ من نحفظ عنه. إذن هو بينقل عن من يحفظ عنه. وضحت المسألة؟ قال والتقليد لأصحاب رسول الله. إذن الإجماع الصحيح وهو الذي تعبدنا الله به في القرآن كما ذكرت لك، والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار هم دول الصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم هم دول الصحابة، ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذا الدليل، ويتبع غير سبيل المؤمنين، أول المؤمنين هم الصحابة، نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. قال ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. من قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي. لفظه بالقرآن، الجهمية قوم كانوا يقولون لما كانوا أقوياء أشداء كانوا يقولون القرآن مخلوق، ما بيخافوش من حد، هنخاف منكم ليه يعني؟ مفهوم؟ لأن كانت لهم الايه؟ الشوكة. لما صار الأمر يضعف وقويت شوكة أهل السنة فذهبوا وجنحوا إلى الايه؟ إلى الحيلة، ودي عادة أهل البدع كلهم. لما يكون له قوة، وابن تيمية في كتاب النبوات ذكر ذلك، قال إذا رأيت أهل البدع لهم الشوكة فاعلم أنه لضعف السنة، وإذا رأيت الشوكة للسنة فاعلم أن أهل البدع ضعفاء، يبقى كلهم بحسبه. فلما كانت الشوكة ضعيفة فاحتالوا، قال لك إيه؟ قال لك لفظه أو لفظي بالقرآن مخلوق. هو كان بيقول أول قرآن مخلوق، الله مخلوق. طب والكلام فرع عن الذات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الذات، إذا كان الكلام مخلوق إذن الذات مخلوقة، واضح؟ أنت إيدك مخلوق، إذن أنت كلك مخلوق، فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، هذه قاعدة في الأسماء والصفات، مفهوم؟ قال لك لا، إحنا نعمل حاجة. طب إيه هي؟ قال لك ما ينفعش نقول القرآن مخلوق، لا إحنا كده نتفضح، لكن قول لفظي بالقرآن مخلوق. طب يعني إيه لفظي؟ قال لك اللفظي كلمة مشتركة تشمل الملفوظ واللفظ، يعني تشمل ايه؟ تشمل الكلام اللي خارج وتشمل حركات اللسان والشفايف، خلاص كده؟ يعني الكلام انا بقول مثلا الحمد لله رب العالمين، خلاص؟ هذه آية ولا لا؟ آية. طيب حركات اللسان وحركات الشفايف والحلق والضم والفتح، كل دي اسمها ايه؟ حركات، مفهوم؟ ده لفظ، مفهوم؟ الكلام اللي خارج برضو ها لفظ. طب انت تقصد ايه بقى؟ صح ولا لا؟ ما هو لما يقول لفظين بالقرآن مخلوق، لما تيجي تقول له انت بتقول القرآن مخلوق يقول لك لا انا بقصد بس اللسان والشفايف وحركة الفم، لكن القرآن كلام الله. لكن لما يروح عند الجهمية يقعدوا مع بعض لفظين بالقرآن مخلوق، يعني ايه؟ لا ده انا بقصد القرآن، مفهوم؟ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذا يحدث، يجي بعض الناس تقع فتنة، أي فتنة بتقع لازم ينقسم الناس إلى ثلاث أقسام، لازم: قوم عصوا خالفوا، وقوم أنكروا، وقوم سكتوا. يقول لك أنا لا مع دول ولا مع دول، أنا راجل مع ربنا. إحنا مع أبلسة يعني؟ يقول لك خليني مع ربنا، أنا مليش دعوة بدول، خليني في حالي ربنا يصلح حالي. ما بين أمرك، واضح؟ يقول لك لا أنا لا مع دول ولا أنا مع دول. طب ما هو أنت مع مين؟ واضح؟ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. طيب إذا وقعت فتنة، مسألة، ما المسألة التي أغطت وأحارت وأحلت وأوحلت بالكرة الأرضية، إيه هي؟ حديث واحد خلفه، حديث واحد خلفه: من رأى من أميري شيء يكرهه فليصبر. خلف الحديث ده الكرة الأرضية كلها متأججة نار الآن، صحيح ولا لا؟ طيب هتلاقي ناس يخلفه ما صبر فبيخرج ويتظاهر ويعمل ثورة وإلى آخره، كويس، أدي واحد. القسم الثاني ينكر هذه بدعة وهذا لا يجوز وهذا حرام وهذه مخالفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولأمر الله ولأمر الرسول. يبقى هذه قوم إيه؟ أنكروا. وقوم إيه؟ سكتوا. أنت مع مين بالضبط؟ يقول لك أنا لا مع دول ولا مع دول. الإمام أحمد كان من قال القرآن كلام الله ولا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، قال هو جهمي. الحق بمين؟ ها؟ الحق بالذي قال بأنه مخلوق. وخد بالك لم يلحقه بالذي قال بأنه كلام الله غير مخلوق. ده ضابط، مفهوم؟ يبقى الإمام أحمد عنده من يقول هذا ولا يبين أمره يلحقه من؟ بمن قال بأنه ذكر ده في أصول السنة. ومن قال القرآن كلام الله ولا أقول أنه غير مخلوق أو هو مخلوق قال فهو جهمي مبتدع. ابن حرب الكرماني في إجماع السلف في الاعتقاد لما جه يتكلم في المسألة دي قال: ومن قال القرآن كلام الله وهو مخلوق فهو جهمي، ومن قال القرآن كلام الله ولا أدري قال فهو خبيث. ما لهاش في مين؟ في اللي صرح. أصل اللي صرح خلاص أنا عرفته، لكن تخاف من مين؟ تخاف من الساكت اللي مع لا مع دول ولا مع دول. لا، بين أمرك. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، واضح؟ فعاد السلف أن الساكت كانوا الحكوب مين؟ باللي أوقع بالبدعة ذاتها، واضح؟ إذ أنه لو كان ينكر لكان يبين، واضح؟ قال هكذا قال أحمد: ومن سكت ولم يكن مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. هكذا قال أحمد بن حنبل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. قال: واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية منين؟ قال: من أنهم فكروا في الرب عز وجل. فكروا في الرب، كيف وجهه؟ كيف يده؟ كيف ساقه؟ كيف كلامه؟ كيف سمعه؟ كيف بصره؟ فجعلوا إيه؟ يفكروا. ولو أنهم اكتفوا بخبره عليه الصلاة والسلام لاستراحوا وأراحوا. قال أنهم فكروا في الرب فأدخلوا لما وكيف. لذلك ابن تيمية بيقول لك في التائية إيه؟ يقول لك وأصل ضلال الخلق من كل فرقة. إيه بقى أصل ضلال كل فرقة؟ كل فرقة. وأصل ضلال الخلق من كل فرقة. عشان كده اسمها إيه؟ التائية. التائية ابن تيمية عشان بيختم بإيه؟ يختم بالتاء يعني. وأصل ضلال الخلق من كل فرقة. ابن تيمية التائية دي كان واحد يهودي, كان ابن تيمية رحمه الله جالس في محاضرة, فواحد يهودي بعت له إيه؟ بعت له رسالة. الرسالة دي أبيات شعر ففيها إيه؟ مسائل في القدر. واضح؟ أي علماء الدين مبين ذمتي يريد فعل الإله وأنتم تقولون لا بعلتي. فبرضو عمال يختم بالتاء. فابن تيمية قال ائتوني بورقة وقلم, وهو قاعد في المحاضرة راح كاتب التائية دي. فمن ضمنها قال وأصل ضلال الخلق من كل فرقة دخولهم في فعل الإله بعلتي. ليه؟ وش معنى؟ وإزاي؟ وعشان إيه؟ دخولهم في فعل الإله بعلتي فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا في نوع من الجاهلية. طيب أمرك ربك, أمرك النبي عليه الصلاة والسلام امضي حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. قالوا فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر, تركوا السنن, ووضعوا القياس أي القياس الباطل, وقاسوا الدين على رأيهم. كل فرقة كل جماعة إنما تفعل هذا, تأخذ الدين على رأيها, وهذا أخطر شيء. أنت عارف لو واحد بيقول كلام سليقة كده من لسانه من غير ما يستدل كان يبقى أهون وسهل, لكن أكثر شيء يضل الخلق أن يأخذ النصوص ويلبسها على الناس, هذا أخطر شيء. لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم, عليم اللسان, عارف يعرف يلبس عليك الكلام كويس زي المنافقين الذين هم في زماننا. لذلك طلب العلم واجب, واجب من أوجب الواجبات. كان يقال الأول اتعلم عشان حتى تعلم الناس وتعلم غيرك, دلوقتي تعلم عشان تنجي نفسك بس, تنجي نفسك, نجي نفسك بس. فكل فرقة تفعل هذا. لذلك ابن عمر, وهذا الأثر في مصنف ابن أبي شيبة, وقال ابن حجر في الفتح إسناده جيد, قيل لنافع ما كان رأي ابن عمر في الخوارج, قال كان يراهم شر الناس. ليه؟ قال فإنهم يعمدون إلى آيات نزلت في المشركين فيجعلونها في المسلمين. يجيبوا الآيات في المشركين يحطوها فين؟ في المسلمين, زي اللي بيعمل داعش دلوقتي. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ويعيدوا وهم صاغرون. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون. يقول لك الناس دي لا تحرم ما أحل الله ولا تحل ما حرم الله, يبقى قاتلوهم أهو. ويقول لك آية ويستدل لك بآية. يجي المغفلين من العلمانيين والليبراليين يقول لك هو ده الإسلام, وابن تيمية بيقول كده. يا ضلالي, ده ابن تيمية رحمه الله في كتاب الجواب الصحيح لما قسم المشركين إلى أقسام قال منهم حربي ومنهم ذمي ومنهم معاهد ومنهم من هو مصالح, قسمهم قال وإنما القتال هذا, هناك كافر حربي, هناك كافر ذمي, هناك كافر معاهد, هناك كافر مصالح, وذكرت هذا التقسيم قبل ذلك. فيجي يقول لك ابن تيمية كده, فيجيبوا آيات نزلت في المشركين يضعوها في أمر المسلمين, آيات القتال يحط لك يقول لك ابدأوا بدول. لذلك هم ليه بيقتلوا المسلمين؟ يعني هو واقف مثلا في سيناء صح كده, يعني مثلا الصاروخ بتاع حضرته مصر اهي, يعني من الأقرب لإسرائيل ولا مصر؟ اليهود. طب ما تعملوا كده على اليهود، يعني ما فيش، يعني ده هم 100 متر جنبك. سمعت صاروخ من انصار بيت المقدس راح اليهود؟ لا، صح ولا لا؟ سمعته؟ لا. الله، حاجه غريبه، صحيح ولا لا؟ صحيح. سؤال، هو ليه ما فيش صاروخ اتبعت كده غلط حتى، راح كده غلط في عند اليهود ليه؟ هذا سؤال صحيح. والله ليه؟ على الاقل دول لا يختلف في ايه، في كفرهم. يقول لك لا، ما انت مش فاهم. طب حضرتك فاهمني. العلماء بقى بتوعهم يقول لك انت مش فاهم، انت راجل جاهل. طب حاضر يا عم العالم علمني. قال لك لا، ما هو ربنا بيقول، شوف ربنا بيقول، القرآن بيقول قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قاتلوا الذين ايه يلونكم، يعني مين؟ يعني الأقرب، الأقرب فالأقرب فالأقرب فالأقرب. قال لك ودول الأقرب لينا، أهو دول معانا في سينا، ودول الأقرب نقاتلهم. قال لك حاجة تانية أنت مش فاهمها، إيه؟ قال لك أصل اليهود كفار أصليين، يعني هو كافر ابن كافر ابن كافر ابن كافر، كافر أصلي. كفرة يعني إيه؟ كافر تايواني. يقول لك لا، أصل أنت مرتد. هو كافر إيه؟ أصلي، أنت مرتد، والمرتد أشد من الكافر الأصلي. الكافر الأصلي لو اليهودي ذبح شاة أكل منها ولا لا؟ تأكل منها، لكن المرتد يقول لك لا، ما أكلش منها. أكل منها إزاي؟ فالمرتد أغلظ من الكافر الأصلي، كذلك أقاتله. شفت بقى؟ يضعون آيات نزلت في المشركين يحطوها في مين؟ يضعونها في المسلمين. فهمت المسألة؟ ده أصل كل فرقة، أنها تأخذ النصوص وتسخرها إلى معتقداتها وأهوائها. وتركوا الأثر. لذلك الإخوان مثلا لما يجي كل انتخابات تلاقيهم يقول لك صوتك أمانة، صوتك أمانة، ويستدلوا بآية البقرة، ها؟ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أهو آية. طب الآية دي نزلت في الانتخابات، يعني كان في برلمان ساعتها والآية نزلت فيه، ها؟ ولا تكتموا الشهادة. لما جت الانتخابات اللي بعد اللي قبل ذلك، لما اتمسكوا بقى وراحوا، هل يجوز الانتخابات؟ لا يجوز. والانتخابات هنا كفر وضلال، وهذا لا، وهذا إفك عظيم. طب ليه؟ شوف، يبقى المسألة إيه؟ أهواء. لما كانت الانتخابات ليهم يطلع مصعب أنور يقول لك الوقوف، والله يا أخوانا أنا، يقول لك الوقوف في طابور الانتخابات أفضل من قيام الليل. محمد عبد المقصود يقول لك أفضل من المعتكف. لو في انتخابات في العشر الأواخر من رمضان تقف أفضل من الاعتكاف. ليه؟ قال لك لأن الاعتكاف ده سنة، أما ده جهاد في سبيل الله عز وجل. والسنة تقدم ولا الواجب؟ الواجب طبعا، ما فيش خلاف، ما فيش حد يقدم السنة على الواجب أبدا. واحد يقول لك أفضل من قيام الليل، والتاني يقول لك أفضل من الاعتكاف، وواجب كمان، وواجب وواجب. ياسر برهام، المرأة تروح تنتخب، يقول لك طب دي هتكشف وجهها وانت بتقول النقاب واجب، يقول لك هذه ضرورة، والضروريات تبيح المحظورات، وهذه قاعدة أجمع عليها علماء الأصول. هتخش البرلمان، واجب. طب انت كنت بتقول الحكم كفر، يقول لك لا، أصل هنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه قاعدة أجمع عليها علماء الأصول. همشين بقى في القصة دي، يريدون أن يستخدموا الإسلام، والأصل أنهم يخدمون لا يستخدمون. شوف، كل فرقة ماشية بالطريقة دي. يجي رسلان وزهران وغيره يقول لك الذي مضى 25 يناير وغيره اللي قبله خروج وضلال عظيم وإفك مبين وإفك عظيم، ويطلع على المنابر وتبديع وإلى آخره. يجي في اللي حصل يقول لك لا هذا عزل جائز أيضا. وتقطعوا أمرهم بينهم. تقطعوا إيه؟ أمرهم بينهم، كل حزب بما لديهم، بما لديهم بما اعتقادات من أفكار من أثار، بما لديهم فرحون، كل واحد فرح بإيه؟ بمعتقداته. صحيح؟ لذلك لما أتوا كل واحد عمل له، عمل له حزب، لأنهم لم يجتمعوا أصلا على أصل التوحيد، كل جماعة وكل فرقة على أصل كلام البربهاري. يقول لك ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم. فلما تيجي تشرح المعتقد الجهمية المعتزلة ينبغي أن تنزل أصول هؤلاء وتنظر في الفرق الموجودة، لأن كل فرقة لها أصل وكل قول له أصل. يعني لا تجعل حينما تتكلم في الجهمية يظن مثلا بعض الطلبة هؤلاء الجهمية مضوا وانتهوا وأمرهم وانتهى، لا والله ما انتهى، أفكارهم وآثارهم كما سيذكر البربهاري إلى الآن موجودة، تقديم العقل على النقل ووضع الأثر على الرأي، كل هذه أصول موجودة الآن. قال فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى، إنهم كفروا وكفروا الخلق، واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل، التعطيل الإخلاء، ليس هناك أسماء لله، ليس هناك صفات لله، وبئر معطلة وقصر مشيد، سورة الحج، بئر معطلة يعني خالية من الماء، فالمعطلة أي أخلو الذات من الأسماء والصفات، مفهوم؟ لذلك الجهمية إيه؟ معطلة، لذلك الأشاعرة اللي عندنا الآن معطلة. قال بعض العلماء منهم أحمد الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين، وقالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من قبلهم، خد بالك بقى، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده برضو هذه قاعدة عند كل جماعة، أنهم يبتدعون بدعة ثم يمتحنون الناس عليه من كل فج. تقول بكذا ولا لا؟ لا ما بقولش بكذا. طب كذا دي مين اللي قالها يعني؟ من الذي قالها؟ من أين أتيت بها؟ فيبتدعون بدعة ثم يمتحن الناس، يمتحن الناس عليها. واضح؟ قال وامتحن الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله ولا أحد من أصحابه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا الإسلام، وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة، وخالفوا الآثار، وتكلموا بالمنسوخ، واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس. بعد كل الزخم ده من الذي يضيع؟ العوام، عوام من الناس، الميكانيكي والنجار والبائع والمشتري، الناس دي الذي لا تفهم في القراءة والعلم، هؤلاء يتشككوا. فينبغي في وقت المحن التبيين، ولا تجمجم في الكلام أبدا، أي لا تقل كلاما مجملا إن المسجد كله يخرج الكل راضي عنك. قال أبو زرعة أيما رجل دعا إلى الله ورأيت الكل راض عنه فاتهمه في دينه. الكل في المسجد خارج راضي، كل اللي بيسمعه راضين عنه، لا ده اتهمه في دينه. ليه؟ ده نفاق، لأنه كده بيرضي الجميع، داع ما يطلبه المشاهدون اللي عايزين، يتلاقي بيتكلم بكلام مجمل، تلاقي الناس تخرج هذا مرضي وهذا مرضي وهذا مرضي وهذا مرضي، الكل راضين عنه. قال هذا فاتهمه في دينه، إذ أن الأرض الناس كلهم لم يرضوا عن رب العالمين، أكثر أهل الأرض لم يرضوا عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أيرضون عنك أنت؟ إنما الأصل أن كل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي مخلصا لله، على بصيرة، أي على علم، على سنة، مفهوم؟ هذا هو الأصل. لكن أن الناس كلهم يرضوا، لا، لذلك الناس يتشككوا، وهذا واجبكم أنت، واجبنا نحن جميعا، أن نعلم الإيه؟ هؤلاء الناس. لذلك أفضل الأماكن في الخطب المساجد التي بها ناس لا يعرفون. تلاقي بعض الناس يقول لك معلش الخطبة المسجد بحضرتك فيه إخوة ملتحين، الملتحين كلهم يعني؟ يقول لك لا والله مش ملتحين، يعني أكثرهم عوام. يقول لك لا معلش شوف لك حد تاني، مع أن أصلا هم محل الدعوة، الأصل أنهم هم الذين يتعلموا. يقول لك معلش يعني شوف العوام. عوام إيه يعني؟ كثير من الملتحين عوام. ما معنى العامي أصلا؟ العامي هو الذي لا يعلم. ممكن تلاقي واحد 30-40 سنة ملتزم ولحيته قد كده بيحطها مثلا ولا ظهر، ومع ذلك جاهل، لا يحفظ شيء من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف فرق في الأحكام الخمسة، ولا قواعد ولا أصول ولا شيء خالص. هذا عمي، صحيح ولا لا؟ هذا عمي. لذلك فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق الدليل كمن هو أعمى. دكتور بكر أبو زيد قال وإنما العامي سمي عمي من عماه عن العلم. فممكن يكون ملتحي وعام، وإحنا يعني خلاص كلنا بين علماء. ها تجد بعض الناس يقول لي الشيخ ده ما بيسلمش علي، ما بيسلمش إلا على الشيخ اللي زلي. طب النبي عليه السلام قال ألقي السلام على من عرفت وعلى من لم وعلى من لم تعرف. السنة المهجورة دي، يشوف شيخ زي السلام عليكم ورحمة الله، يقول له عليك السلام ورحمة الله. يشوف مثلا واحد مثلا مش ملتحي ولا تليه ودي وشه الناحية الثانية، طب ليه؟ ايه المشكلة؟ ايه ما الضير؟ النبي عليه السلام قال ألقي السلام على من عرفت وعلى من لم وعلى من لم تعرف. الأصل في هذا في هذه الآونة إننا جميعا الأصل أن يكتف ويعلم هؤلاء القوم، نعلم الناس، لأن هؤلاء هم السواد الأعظم. واضح؟ لأنه إن لم يعلموا تجد أكثر الشباب إنما ينصاعون حمية الجاهلية إلى إيه؟ إلى الخوارج، إلى الخوارج. يقول ونختم بهذا، قال وشككوا الناس في أديانهم واختصموا في ربهم وقالوا ليس هناك عذاب قبر واحد، ولا حوض اثنين، ولا شفاعة ثلاثة، ولا جنة، ولا نار لم يخلق، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودمائهم من هذا الوجه، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد حديثا عن رسول الله فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم. فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان في ذلك معونة، ووضعوا السيف والصوت على ذلك، كانت لهم الايه؟ الشوكة. فدرس علم السنة، درس يعني ضاع علم السنة والجماعة، وأوهنوهما فصاروا مكتومين لإظهار البدعة والكلام فيها ولكثرتهم، فاتخذوا المجالس وأظهروا آراءهم، اتخذوا المجالس وأظهروا آراءهم. أكثر القنوات قنوات مين؟ قنوات الخوارج. شوف قنوات الشرق وربعة ومكملين ومش مكملين، قنوات أكثرها القنوات مين؟ للخوارج. ووجدوا من السلطان في ذلك معونة، وضعوا السيف والصوت على ذلك، فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما فصاروا مكتومين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، فاتخذوا المجالس وأظهروا آراءهم ووضعوا فيها الكتب. وضعوا فيها الكتب، جي كم من سنة كتب سيد قطب كانت الأزهر مليئة بكتاب العدالة الاجتماعية، كتاب العدالة الاجتماعية اللي كان من أسباب قتل سيد قطب وشن، كانت الأزهر مليئة بالكتاب ده، كان بيتباع بكامل 3 جنيه ولا 4 جنيه ونص، كتاب العدالة الاجتماعية. كتب سيد قطب بدأت تكتر في الأزهر، وتروح معرض الكتاب تلاقي مكتبة كاملة لحسن البنا، كتب حسن البنا وكتب سيد قطب وكتب محمد قطب. واضح؟ طب ده آخره إيه؟ آخره أن الشباب سيتعلمون ويقرؤون ما هذه في هذه الكتب من تكفير محض، تكفير صرف. فالكتب تنتشر والناس تقرأ، يبقى هنا لعلو وظهور البدعة. قال وأظهروا آراءهم ووضعوا فيها الكتب وأطغوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنهم على حق أو على باطل، فصار صاكا أي مضطربا شاكا فهلك الخلق. لذلك كثير من الناس الآن يفتح مواقع وقنوات للخوارج، طب بتسمحها ليه؟ يقرأ كتب للخوارج في معتقدات الخوارج، حضرتك بتقرأها ليه؟ وبتسمع فلان ليه؟ يقول لك عشان أعرف بيقولوا إيه. طب وهل أنت عندك عقيدة قوية بحيث أنها هذه الشبهات التي يلقونها عليه، عندك عقيدة قوية جدا بحيث أنك تستطيع أن ترد هذا؟ واثق من نفسك يعني من هذه الأمور؟ مفهوم؟ قال فهلك الخلق حتى كانت أيام جعفر الذي قال له المتوكل، فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر أهل السنة وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرت أهل البدع إلى يومنا هذا. فالرسم والبدع، الرسم أي أثارهم، أثار المبتدع وأهل الضلالة، قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا حاجز يحجزهم عما يقولون ويعملون. ثم قال واعلم أنه لم تجئ زندقة قط إلا من الهمج الرعاع وأتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله عز وجل فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وهم علماء السوء وأصحاب الطمع. ثم نقف عند واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.